أشهر الأمهات في الأساطير الإغريقية. بالرغم من أن اليونان القديمة كانت عالماً يسيطر عليه الرجال ولم يتعدى دور المرأة قديماً دور الزوجات والأمهات الطيبات، إلا أن الأمهات قد لعبن دوراً هاماً في الأساطير الإغريقية. لولا جمال هيلين والدة هيرميون لما كانت حرب طروادة، ولولا الأمهات جوكاستا وكليتمنسترا لكان الأبطال أوديب وأوريستس مجهولون. لعبت الأمهات دورا هاما وكبيرا في الأساطير الإغريقية، وربما ليس بقدر الملاحم الأسطورية لهوميروس ودراما مأساة العديد من الأبطال، وسنسرد اليوم أهم الأمهات في الأساطير الإغريقية. نيوبي. نيوبي المسكينة تفاخرت بنعمة الآلهة عليها، حيث أنجبت 14 طفلا، بينما أنجبت ليتو طفلين فقط، أبولو وأرتيميز. وتجرأت نيوبي على مقارنة نفسها بالآلهة، وربما لم تكن فعلة نيوبي شيئا عظيما، لكنها فقدت كل أطفالها عقوبة لتجرؤها على الآلهة، وتحولت لحجر يبكي إلى الأبد. هيلين. تحتل هيلين مكانة عظيمة بين أمهات الأساطير الإغريقية، حيث وقعت تحت تأثير إغواء الأجنبي باريس، تاركة عرشها وابنتها هيرميون لتستسلم للحب، وكانت سبباً في حرب طروادة. ورغم أن البعض أشار إلى أن أفروديت قد طلبت من إيروس رب الحب أن يرميها بسهام الحب خاصته لتقع في حب باريس، وعلى أي حال وبالرغم من أن فعلتها كانت بإرادتها أم لا، فقد تركت ابنتها وهربت مع باريس. جوكاستا. انساقت جوكاستا لنبوءة تابيثيا الوسيط الروحي وكاهنة الإله أبولو، وقامت بإرسال ابنها أوديب للقتل خوفا من تحقق النبوءة التي نصت أنه مقدرا لها أن ابنها سيقتل أبيه ويتزوج منها. على أي حال تمكن أوديب من البقاء على قيد الحياة، وقد قتل والده بالفعل غير المعروف بالنسبة له، وتزوج منها وأنجب أطفال. وعندما أدركت جوكاستا ذلك شنقت نفسها بينما فقأ أوديب عينيه. كليتمنسترا. في مأساة بيت آتريوس الأسطورية اتخذت كليتمنسترا إيجيس ثيوس كحبيب لها، بينما كان زوجها أجاممنون بعيدا يحارب في طروادة. وعندما عاد من الحرب قتل أوريستس والده، وقد لحقته الإيرينيز ملائكة الانتقام لفعلته حتى تدخلت الربة أثينا. أجاف. أجاف هي أميرة طيبة، وكانت إحدى تابعات الإله ديونيسوس، وبعد تولي ابنها عرش المدينة قام بمنع عبادة الإله ديونيسوس، لذا ولينتقم ديونيسوس منه أصيبت أجاف بنوع من الجنون، وقد قامت باستدراج ابنها إلى الغابة وقتلته بمساعدة بعض من أتباع ديونيسوس. ولم تكتفي بذلك بل شوهت جثته وحملت رأسه على عصا وعادت إلى طيبة، ولذلك تم نفيها عن طيبة. وإضافة إلى كونها قد فعلت ذلك بعد إصابتها بالجنون، إلا أن البعض يعتقد أن سبب فعلة أجاف هي قلادة هارمونيا الملعونة. على أي حال وضعت آجاف في قائمة أهم أمهات الأساطير الإغريقية، وذلك لقتلها ابنها والتمثيل بجثته وحمل رأسه على عصا لتصل إلى مدينة طيبة. أندروماشي. أندروماشي هي زوجة هيكتور، أبرز شخصيات الإلياذة وأمير طروادة، وقد أنجبت منه ابنها سكاماندر الذي تم إلقائه من أعلى أسوار المدينة لأنه الوريث الشرعي بعد مقتل هيكتور. وبعد سقوط طروادة منحت أندروماشي كهدية للملك نيوبتوليموس، وقد أنجبت له ابنه بيرغاموس. بينيلوب. بينيلوب هي زوجة أوديسوس ووالدة ابنه تيليماتشوس، التي انتظرت زوجها مدة 20 عاما وتصدت لطلب العديد من الخاطبين عن طريق حيلة ماكرة. وعند عودة زوجها أخيرا قام بمساعدة ابنه تيليماتشوس بقتل جميع الخاطبين الذين كانوا يتسكعون في ساحات القصر. أخيراً ألفيا وميديا. ألفيا وميديا ربما احتلتا مركز أسوأ أمهات على الإطلاق، حيث أن ألفيا هي والدة البطل ميليجر، وربما يحتسب لها أنها قد ضمنت بقاء ابنها على قيد الحياة في البداية، حيث عند ولادة الطفل زارته المويري القدر، وقد نبأنا أن حياة الطفل مربوطة بحطب يستهلك حاليا في موقد العائلة. وهنا هرعت ألفيا إلى الموقد وأزالت الحطب وغمرته بالمياه وخبأته في إحدى خزانات المنزل. ولكن بعد أن قام ميليجر بقتل أخواله إخوة ألفيا، قامت بإعادة الحطب مرة أخرى للموقد وأنهت حياة ابنها، وربما ندمت على فعلتها في النهاية وقامت بشنق نفسها. أما ميديا فهي ابنة الملك آيتيس، ملك مدينة كولشيس التي كانت مقرا للصوف الذهبي لسنوات. أولا قامت ميديا بخيانة والدها وساعدت جيسون في الحصول على الصوف الذهبي مستعملة قواها السحرية، حيث كانت إحدى كهنة الربة هيكات ربة السحر والعرافة. ثم بعد ذلك خدعت أخيها وقتلته، وأخيرا قامت بقتل طفليها من جيسون انتقاما منه بعد هجره لها.